بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءة كتاب العقيدة الواسطية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من الجمع بين علو الله ومعيته وقربه، وأنه لا تنافي بين ذلك كله. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. هذه المسألة تعتبر من كبريات مسائل العقيدة في القديم والحديث، وهي من أوائل المسائل التي حصل فيها الخلاف بين طوائف الأمة، مسألة كلام الله عز وجل. فعقيدة أهل السنة هي التي أوردها المصنف رحمه الله هنا، أنهم يؤمنون بأن هذا القرآن الذي نقرأه هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه خلاصة عقيدة أهل السنة كما تقدم معنا في اللمعة. المؤلف بدأ هذا الكلام بقوله: ومن الإيمان به وبكتبه. به الضمير يعود على من؟ على الله، أي ومن الإيمان بالله الإيمان بأن القرآن كلام الله. ما وجه كون الإيمان بأن القرآن كلام الله من الإيمان بالله؟ نقول: لأن القرآن، لأن هذا الكلام صفة من صفات الله عز وجل. وقد تقدم معنا أن الإيمان بالله يتضمن أشياء، منها الإيمان بصفاته. فإذا كان الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله من الإيمان بالله، لأنه صفة من صفات الله عز وجل. وما وجه كونه من الإيمان بالكتب؟ لأن هذه الكتب هي التي، أو لأن كتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على رسله بشرت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبأنه سيوحى إليه كلام من الله، سينزل عليه قرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا من هذه الكتب القرآن، من هذه الكتب، من كتب الله القرآن وهو أعظمها. فالإيمان بأنه كلام الله من الإيمان بالكتب، الوارد في الأحاديث أنه من أركان الإيمان. فلهذا قال: ومن الإيمان به وبكتبه. ويدخل أيضا في الإيمان برسل الله، يدخل في الإيمان برسل الله لأنهم بشروا بنبينا عليه الصلاة والسلام وما سيوحى إليه. وأيضا فإن من الرسل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن الإيمان به الإيمان بهذه القضية أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن هذه العقيدة إنما هي مستفادة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أوحى الله إليه من القرآن والسنة. فقوله الإيمان بأن القرآن كلام الله يعني أنه صفة من صفات الله عز وجل، فكلام الله جل شأنه صفة من صفاته، كما أن كلام المخلوق صفة من صفات المخلوق. فما يتصف به المخلوق تكون أو يكون كلامه صفة من صفاته. المخلوق متصف بالنقص فكلامه كذلك، وما يتصف به الخالق فكلامه كذلك. الله عز وجل هو العظيم الكبير الجليل الجميل سبحانه، الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء، وهو ليس بمخلوق جل شأنه. فكلامه يقال فيه هذا، بأن كلام الله عظيم، لأنه كلام العظيم سبحانه، وكلام الله سبحانه بالغ في الحسن غايته. ومنتهاه، لأنه كلام الذي لا منتهى لحسنه وكماله وعظمته. وكما أن الله غير مخلوق فصفاته غير مخلوقة، فلهذا يقول أهل السنة يجزمون بأن القرآن غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. طيب غير مخلوق هذه ما جاءت في الأدلة، صح؟ ما جاءت في الأدلة، يعني التنصيص عليها، فمن أين أخذوها؟ أخذوها من هذه المعاني التي سمع. ما دام أن الكلام صفة من صفات الله فصفات الله غير مخلوق، الله عز وجل ليس منه شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك. فنحن ما خرجنا عن ما تقتضيه الأدلة الشرعية بقولنا إنه غير مخلوق. ولهذا تقدم معنا أن الإمام أحمد لما قالوا له هل هذا في الكتاب والسنة، قال اسكتوا نسكت، واسكتوا عن قولكم مخلوق فسنسكت عن قولنا غير مخلوق، بمعنى أنتم اضطررتمونا إلى زيادة الإيضاح بقولكم إنه مخلوق، وإلا نحن كنا ماشيين على ما عليه الصحابة رضي الله عنهم من أنهم يقولون القرآن كلام الله، فلسنا بحاجة إلى أن نقول في الأصل غير مخلوق. فلما جاء من ابتدع أنه مخلوق احتاجنا إلى أن نقول لا، بل هو غير مخلوق، ردا على هذا الباطل الذي أتى به هؤلاء. طيب، وقوله منه قبلها منزل، نسيتها، منزل، الأدلة على ذلك كثيرة، أليس كذلك يا معمر؟ منها إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وأيضا طه تنزيل من حكيم حميد ونحو ذلك. إذن فهو منزل، وهذه الكلمة نستفيد منها أن القرآن من عند الله، ونستفيد منها إثبات علو الله، لأن التنزيل لا يكون إلا من علو، فنستفيد منها أيضا في قضية صفة العلو. وقوله منه بدأ وإليه يعود، ما الدليل على أنه منه بدأ، أنه من الله بدأ؟ هذا وارد في الأدلة، تنزيل من حكيم حميد، فمن هذه الابتدائية، من ابتدائية، لأن من تأتي لعدة معاني، من هذه ابتداء، إذا قلت جئت من البيت أي ابتداء مجيئي من البيت، فإذا تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، هذه من ابتدائية. فلهذا قال أهل العلم منه بدأ أي من الله بدأ، يريدون أن يردوا بهذا على من يقول بأن القرآن لم يبدأ من الله أي لم يخرج من الله، وإنما خلقه الله في غيره، فبدأ في غيره، بدأ في الهواء أو بدأ في شجرة كما يقول بعض أهل البدع، يقول الله خلق كلاما، مثلا الكلام الذي كلم به موسى، إنما خلق كلاما في شجرة، فالكلام بدأ من الشجرة. طيب، أو في الهواء، والقرآن إنما هو في نفس الله، فجبريل هو الذي تكلم به أولا، يعبر عما في نفس الله سبحانه وتعالى، إذن بدأ من جبريل. فأهل العلم يردون عليهم فيقولون بل بدأ من الله، وقد وردت بذلك الأدلة كما سمعت من القرآن وأيضا من السنة. وقال خباب رضي الله عنه إنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، مما خرج منه. فهذا الصحابي وهو أعلم بالله من هؤلاء المعارضين للأدلة الشرعية يقول خرج منه أي خرج من الله سبحانه وتعالى. وقوله وإليه يعود، تقدم معنا في اللمعة أن لها معنيين، ما هما؟ ما معنى وإليه يعود؟ نعم يا عبد السلام، يعود إليه أي يعود إليه قبل قيام الساعة برفع المصاحف من الصدور والسطور، برفع القرآن من الصدور، فلا يحفظ الناس بعد ذلك آية، يعني يصبحون وليس في قلوبهم آية من كتاب الله. وأيضا ترفع المصاحف كما ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه. والمعنى الثاني، ما معنى إليه يعود؟ إليه يعود وصفا، فيكون بمعنى منه بدأ، إليه يعود وصفا يعني لا يوصف به غير الله سبحانه وتعالى، فهو صفة الله جل شأنه، وكلا المعنيين حق. وقوله وأن الله تكلم به حقيقة، هذا زيادة تأكيد للموضوع، ردا على من يقول إن الكلام إنما نسب إلى الله على سبيل المجاز، لأن جبريل رسول من عند الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله، فلما ابتدأوا هم الكلام هذا القرآن تعبيرا عما في نفس الله سبحانه وتعالى نسب الكلام إلى الله، فقال المؤلف أن الله تكلم به حقيقة. الأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والذي يسمع لن يسمع من الله مباشرة، هذا الذي سيسمعه المشرك لن يسمعه من الله مباشرة، إنما يسمعه من التالي، من القارئ، من النبي عليه الصلاة والسلام، أو من يوكله النبي عليه الصلاة والسلام بالقراءة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هل سيسمعه من الله؟ لا، سيسمعه من القارئ، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أم كان غيره. ومع هذا سمي كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فالكلام كما سيأتي في آخر ما ذكره شيخ الإسلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا، وسيأتي زيادة إيضاح لهذا. المقصود من أين أخذنا أنه كلام الله حقيقة؟ من الأدلة الشرعية، هذا ظاهر الأدلة الشرعية، ولا داعي لأن نقول بأنه مجاز، نسب إلى الله مجازا. وأيضا فهناك مواضع كثيرة لا يصلح أن يقال إن الذي تكلم بها غير الله جل شأنه، مثل قول الله لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فقول إنني أنا الله، هل يصلح أن تقول الشجرة هذا الكلام؟ حين أن يقول خلق الله كلاما في الشجرة مثلا، فسمع موسى الكلام من الشجرة، هل الشجرة ستقول إنني أنا الله؟ إذن موسى سيعبد الشجرة وهي تقول له إنني أنا الله، أو كلاما هكذا في الهوى، خلق ابتداء من الهوى، لكنه سمع كلام الله مباشرة من الله عز وجل. فهذا يدل على أن الكلام كلام الله حقيقة. وهكذا مر معنا أيضا في ضمن هذه الأدلة التي هنا حديث ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل هذا يمكن أن يقوله غير الله سبحانه وتعالى؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل هناك من يجيب الدعاء إلا الله عز وجل؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ يعني هل سيقول الملك هكذا: هل من مستغفر فأغفر له؟ الذي يغفر الذنوب هو الله سبحانه وتعالى. فدل على أن الكلام الذي يوصف به الله هو كلام الله حقيقة، ومنه القرآن، لما سمعت في الآية: حتى يسمع كلام الله. ولهذا زاد المؤلف القضية تأكيدا فقال: وأن هذا القرآن، شوف الإشارة إلى القرآن المعروف الذي يتلوه الناس، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. يريد أن يرد بهذا على بعض طوائف أهل البدع الذين يقولون: نعم كلام الله غير مخلوق، يقرون بهذا، يقولون كلام الله غير مخلوق والقرآن غير مخلوق، ربما عبروا بهذا: القرآن غير مخلوق. طيب إيش هو القرآن؟ قالوا: القرآن يعني الكلام الذي في نفس الله. طيب هذا القرآن الذي في المصحف؟ قالوا: لا، هذا مخلوق، هذا مخلوق، وهذا هو المشهور عند الأشاعرة، فلهذا تجد أهل العلم ينصون على قولهم: وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله عز وجل حقيقة، ليس كلام غيره. قال: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. يريد بهذا الكلام أن يبطل قول الأشاعرة والكلابية. انتبه معي، يعني إيش أصل هذا الموضوع؟ إيش أصل ضلال هؤلاء؟ هذه القضية إذا فهمتها الآن سهلت عليك فيما هو أكبر من الكتب، يعني ستمر معك مثلا في الطحاوية، في التدمرية، في كثير من المواضع. أهل البدع لما بدأ الجهمية يريدون الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يردوا على الملاحدة الذين ينكرون وجود الله، ما يستطيعون أن يستدلوا بالقرآن لأن الملحد منكر للقرآن. يعني كيف ستستدل على الملحد من القرآن؟ قالوا: سنستدل بدليل عقلي، نستدل بدليل عقلي على وجود الله. انتبه لهذه القضية جيدا. طيب إيش الدليل العقلي؟ الجهم بن صفوان نظر إيش من دليل أستدل به على وجود الله سبحانه وتعالى. قال: أنا نظرت في العالم، العالم هذا حادث بعد أن لم يكن، العالم حادث بعد أن لم يكن. كيف عرفت أن العالم حادث يعني مخلوق؟ قال لأنه يتغير، لأنه يتغير، التغيرات هذه تدل على حدوثه وعلى افتقاره، افتقاره إلى غيره. إيش يتغير؟ يعني ليل ونهار وحر وبرد وتجد رطوبة ويبوسة، غير ذلك التغيرات التي تحصل في الكون. هذه التغيرات التي تحصل في الكون دليل على أن العالم حادث، دليل على أن العالم حادث. ولهذا يقول المناطق، يقول العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، العالم متغير. طيب العالم يحصل فيه تغير، هذه تسمى قضية صغرى عند المناطق، قضية صغرى، مقدمة صغرى. ثم قال وكل متغير حادث، قالوا كل ما نراه من المتغيرات فهو حادث، لأن حصول التغير له دليل على أنه كان قبل ذلك على عكس هذا التغير. يعني الآن مثلا جاء نهار، الآن جاء نحن في النهار صح، هذا النهار إيش كان قبله؟ قبله ليل، إذن النهار مخلوق صح لحصول التغير، هذا لحصول التغير. قال وكل متغير حادث، ابن آدم يتغير، كان غير موجود ثم وجد في بطن أمه وبعدين حصلت له تغيرات في بطن أمه وهكذا ثم إلى أن خرج وتحصل التغيرات عليه. قال وكل متغير حادث، تمام. إذن هذه تسمى مقدمة كبرى، العالم متغير، هذه مقدمة صغرى، وكل متغير حادث هذه مقدمة كبرى. إيش النتيجة؟ قالوا فالعالم حادث، العالم حادث. إذن ما استطاع هو أن يستدل على وجود الله إلا بقوله العالم هذا حادث. ما دام أنه حادث فعندنا معلوم عقلا أن كل حادث لا بد له من محدث، كل حادث لا بد له من محدث. فما دام أثبت أن العالم حادث فلا بد له من محدث، إذن فأثبت وجود الله. طيب الله عز وجل هذا لو قلنا بأنه حادث سيحصل تسلسل، سيحصل تسلسل، نقول الله أحدثه غيره. طيب من أحدث هذا الغير؟ قالوا غيره. من أحدث هذا الغير؟ قالوا غيره. إلى متى؟ هذا التسلسل في الفاعلين ممنوع عند العقلاء، ممنوع، ما يمكن يحصل هذا، لابد أن ينتهي، تنتهي المخلوقات إلى شيء تقف عنده. طيب من هذا؟ هو الخالق سبحانه وتعالى. إلى هنا اتضحت القضية؟ إذن كيف أراد أن يستدل على وجود الله؟ قال بحدوث العالم. وكيف عرفت حدوث العالم؟ بالتغير. حدوث العالم عرفه بإيش؟ بالتغير، لأنه ما دام أنه متغير فهو حادث، وما دام أنه حادث يحتاج إلى محدث، يحتاج إلى خالق، لكل فعل فاعل أو لا، لكل فعل. هذه قاعدة عقلية، والقواعد العقلية هذه المسلمات حتى الملحد ما ينكرها في الأصل، إلا إذا صار إلى السفسطة، يعني إنكار البدهيات، وإلا فهذه أشياء عقلية معروفة. يعني الطفل الصغير الذي ما درس ولا تعلم تدق من الخلف وتلتفت هكذا، تعمل نفسك أنك ما دققته، يلتفت. ليش يلتفت؟ يعرف أنه لكل حدث، لكل حدث محدث. هذا الحادث، هذا الفعل، هذا لابد له من فاعل. سيقول من دقني؟ تقول ما أحد، ما يفهم، ما يفهمها، يعني ما يستوعبها، لابد. ولهذا ربما لو فعلت مرة ثانية وثالثة وكذا يحاول يراقب حتى يعرف أنه أنا صح. هذه قاعدة عقلية أصلا، الله فطر العقول على هذا. إذن كل فعل لابد له من فاعل، فهذا العالم مفعول بسبب التغير، عرفنا أنه مفعول بالتغير، إذن لابد له من محدث. هذا المحدث الخالق لابد ألا تكون صفتك صفة هذا العالم، وإلا لكان محدثا، والمحدث يحتاج إلى محدث، وهكذا سيحصل تسلسل، تمام. إذن سنقول الله عز وجل ليس موصوفا بصفات العالم. إيش هي صفات العالم؟ قالوا التغير. ركز معي، هذه التغير هي مبدأ الضلال الذي حصل لهم للجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدين. قالوا إذن لابد نحن سننفي عن الله التغير، أي حاجة اسمها تغير ما سنثبتها لله سبحانه وتعالى، تمام. طيب الكلام، قالوا لو أثبتنا أنه كلام حقيقي، الآن أنا أحاول أختصر لك، وإلا الموضوع هذا سيأتينا في كتب أكبر في هذه السلسلة إن شاء الله، وسيأتي شرح متسع في التدمرية والطحاوية إن شاء الله. لكن المقصود الكلام هذا، يقولون لو قلنا كلام حقيقي بحرف وصوت، طيب هذا الكلام الآن، أنا شوف أنا ساكت، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تكلمت، حدث الكلام بعد أن لم يكن، إذن هذا تغير، هذا تغير. لو أثبتناه لله فقلنا هذا تغير حصل على الله. الضحك لو قلنا الله يضحك هذا تغير، لو قلنا الله ينزل يعني ينزل بعد أن لم يكن نازلا هذا تغير. أنتم معي إلى هنا؟ فلا بد أن ننفي هذا. فهذه الصفات لا بد أن ننفيها. لماذا؟ لأننا لو أثبتناها سيتسلط علينا الملاحدة والفلاسفة، سيقولون ها ما دام أثبتتم التغير إذن ما وصلتم، يعني نقضتم أصلكم الذي أثبتتم به حدوث العالم، طيب وبه أثبتتم وجود الله. فلو أثبتتم التغير هذا أنتم في الأصل سترجعون إلى نفي وجود الله، سترجعون إلى نفي وجود الله، لأنه ما كان معكم دليل، ما كان معكم دليل على إثبات وجود الله إلا قضية تغير العالم. فلو أثبتتم الصفات إذن نفيتم الدليل، أبطلتم الدليل، واضح. ولهذا الجهم بن صفوان الذي ابتدع هذه البدعة عليه من الله ما يستحق بقي 40 يوما في بيته شبه ملحد متحير، يعني أثبت شيئا وفرح به وناظر به، طائفة يسمون سمونية يعني ملاحدة، ثم بقي يفكر. الآن هو أتى بشيء فعلا يخالف العقل، فبقي 40 يوما متحيرا، قالوا لا يصلي، بقي 40 يوما حتى لا يصلي بسبب التحير الذي حصل له. هكذا البدع تبدأ. فالشاهد أيها الإخوة أن الأشاعرة نحن نريد أن نفهم ليش قالوا القرآن عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام. طيب وجدوا هؤلاء الأشاعرة وجدوا الأدلة تدل على أن القرآن كلام الله، يعني الأدلة واضحة حتى يسمع كلام الله، فما استطاعوا يخرجون من الإشكال لأنهم قد وافقوا على الأصل. ونحن كنا أشرنا قبل أمس الظاهر أو قبل إلى أن الأشاعرة قد يقال لهم جهمية لأنهم وافقوا الجهمية على الأصل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الذي أشرنا إليه. طيب فهم قالوا لو قلنا بأن هذا القرآن الموجود الذي نقرأه بالحروف والكلمات هذا كلام الله، معناه أن هذا شيء متغير وهذه حوادث ستحل بالله، وحلول الحوادث بالله عز وجل ممنوع. حلول الحوادث شيء يحصل بعد أن لم يكن، هذا ممنوع. طيب إذا ما الحل عندكم؟ قالوا نقول صفة الله الكلام هذا إنما هو معنى قائم بنفس الله، الله في نفسه كلام، هذا القرآن إنما هو في نفس الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا شيء في نفس الله سبحانه وتعالى فقط. أما أن الله يتكلم بحرف صوت لا. طيب كيف، إيش الذي حصل؟ قالوا ألهم الله جبريل، إيش يريد أن يقول؟ وإلا الله ما يتكلم، الله لا يتكلم بحرف صوت، هكذا يقول، إنما ألهم الله جبريل فجبريل عبر عن كلام الله. فلهذا يقول القرآن عبارة عن كلام الله، واضح، عبارة عن كلام الله. أما كلام الله فهو معنى قائم بنفس الله عز وجل، ليس بحرف ولا صوت. أنتم معي يا جماعة؟ سمعتنا يا عباد؟ طيب فإذا المؤلف يقول ولا يجوز إطلاق القول بأنه عبارة عن كلام الله. هم يقولون عبر به جبريل، بعضهم يقول عبر به محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا يفرون به من إثبات الكلام الحقيقي لله، لأنه سيلزم منه حلول الحوادث، وإذا حلت الحوادث بالله هذا تغير، والله منزه عن التغير، مفهوم. الأشاعرة يقولون القرآن حكاية عبارة عن كلام الله. الكلابية الذين هم أصل الأشاعرة يقولون القرآن حكاية، لا يقولون عبارة، حكاية عن كلام الله. ولهذا المؤلف ذكر الأمرين، لا يجوز إطلاق القول بأنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. إيش الفرق بين الحكاية والعبارة؟ الحكاية تطابق المحكي، الحكاية تطابق المحكي، يعني أنا إذا رأيتك فعلت مثلا، فعلت هكذا مثلا، غمس غمس بعينيك، أنا عملت مثله، حكيت نفس الحركة، أنت عملت هكذا، فأنا عملت نفس الحركة، حاكيتك، يقال حاكاه يحاكيه، صح، محاكاة، أي عمل مثل عملي أو قال مثل قولي. فالكلابية كانوا يقولون القرآن هذا الموجود الحروف والكلمات هذه التي نقرأها حكاية عن كلام الله، يعني جبريل حكى كلام الله. جاء الأشاعرة وتحذلقوا أكثر، قالوا لا، الحكاية نفس المحكي، وما في أحد يستطيع يحكي ما في نفس الله، لكن نقول عبر عما في نفس الله. العبارة لا يلزم أن تكون بنفس المضمون، يعني المؤدى واحد، المؤدى واحد لكن ما هو نفسه مثله، يعني يشبهه، مفهوم؟ تحذلقوا أكثر. إذن الكلابية يقولون القرآن حكاية، الأشاعرة يقولون لا القرآن عبارة عن كلام. من أجل ما تنسى من هم الذين يقولون حكاية ومن هم الذين يقولون عبارة، الكلابية حكاية، الكاف مع الكاف، كلابية حكاية. إذن الكلابية يقولون القرآن حكاية، الأشاعرة هذا عين يقولون عبارة. طيب من أجل ما تنساها فقط، الكلابية كلمة كلابية فيها كاف، قولهم إيش هو؟ الحكاية. الأشاعرة فيها عين، قولهم هو العبارة. واضح؟ فالمؤلف رحمه الله يقول ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. هذا رد على الكلابية والأشاعرة. لماذا لا يجوز؟ لأنه من القول على الله بلا علم. من الذي حدثكم؟ ها كلمونا، من الذي قال لكم؟ من الذي شاهد؟ شاهد الله تعالى الله عن ذلك، شاهد الله وجبريل بين يديه والله عز وجل لم يتكلم، إنما ألهم جبريل أشياء فجبريل انطلق وحدث النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي قال لكم هذا؟ هذا من القول على الله بلا علم، هذا من الكذب، من الكذب على الله. واضح؟ فلهذا المؤلف يعني جزم بأنه لا يجوز، لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. واضح؟ ثم قال وسيؤكد هذا التدليل على ذلك، بل إذا قرأه الناس أو كتبوا في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة. الآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا كلام من؟ كلام الله. قرأناه كتبناه مهما كان الحال هو كلام الله. ليش؟ ليش تقول هذا الكلام يا ابن تيمية؟ قال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يقول أنتم عرب تفهمون أو لا، الكلام معروف أنه إنما يضاف إلى القائل الأول، وهذا مثلنا عليه في اللمعة. يعني مثلا لو قلت إنما الأعمال بالنيات، أنا أقول لكم هكذا مباشرة إنما الأعمال بالنيات، ثم قلت لكم هذا كلام من؟ تقول مباشرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ها أنا أقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة أو دوام الاستقامة، هذا كلام من؟ كلام شيخ الإسلام، صح؟ مع أني الآن نطقته أنا، فلم يخرج بسبب نطقي له عن أن يكون كلام شيخ الإسلام. طيب وأقول مثلا أنام ملء عيون عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم، هذا كلام من؟ المتنبي. شوف مع أني ما ذكرت المتنبي. فالكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا. فأنا إذا جئتكم من عند الشيخ فأقول لكم قال الشيخ لابد أن تحضروا اليوم اجتماعا بعد العصر، أنت تذهب لغيرك تقول قال الشيخ لابد أن نحضر اليوم اجتماعا بعد العصر، وذاك يبلغ قال الشيخ لابد أن نحضر اجتماعا بعد العصر. فالكلمة لا تزال كلام الشيخ، نطقناها كتبناها، لو كتبتوا على السبورة قال شيخنا لابد أن نجتمع اليوم بعد العصر، وإن كتبت لم تخرج عن أن تكون كلام الله، عفوا كلام الشيخ. طيب فالمقصود الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فالرسول رسول، إذن جبريل مجرد رسول، فلا يقال إنه كلامه، طيب، وإنما يقال هو كلام الله حقيقة. وجبريل ما تلفظ به من الكلمات هو نقل ما سمعه من الله سبحانه وتعالى أو ما أوحاه الله عز وجل إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا نقل لنا ما سمعه من جبريل فإنما سمعه عن الله، فيرجع الأصل إلى أنه كلام الله جل شأنه، ولهذا قالوا منه بدأ وإليه يعود. واضح يا جماعة؟ فإذا هذه خلاصة عقيدة أهل السنة في مسألة الكلام. وأيضا تطرقنا إلى قول الأشاعرة والكلابية، وسيأتي إن شاء الله معنا زيادة إيضاح لهذا خلال الكتب الآتية إن شاء الله. نكتفي بهذا وإلى هنا.